وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنى بل وهو قال يا بشرى والله عليم بما يعملون وقال الذي وكذلك نجزي المحسنين. وراودته ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من

وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان

وجاء إخوة يوسف فدخلوا أخانا ونزداد وقال يا بني لا تدخلوا قالوا تعلم

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها you Yeah.

وَمَا What?